بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذر الله الصلاة في مسجد غير ثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، وإن وضئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحق اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا باب الاعتكاف، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله وما سمعناه يمكن إجمال ما ذكره في العناوين التالية: العنوان الأول تعريف الاعتكاف، الثاني حكمه، الثالث عدم اشتراط الصوم فيه، العنوان الرابع شرط كونه في مسجد، الخامس نذر الاعتكاف في مسجد معين، السادس الزمن المعين له، السابع خروج المعتكف، الثامن فساده بالوضع، التاسع ما يستحب للمعتكف. هذه أبرز العناوين لما أورده المصنف رحمه الله مما سمعناه قبل قليل. أما العنصر الأول وهو تعريف الاعتكاف، فقال: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو تعريف الاعتكاف، وهو لزوم المسجد. وكلمة الاعتكاف تفيد معنى اللزوم، والغرض من لزوم المسجد هو طاعة الله تعالى. حكم الاعتكاف وهي الفقرة الثانية، قال: مسنون في الروض، قال: كل وقت. إذن الاعتكاف مسنون يعني مستحب، واستحبابه في كل وقت، فليس هناك وقت خاص لمشروعية الاعتكاف. واستحباب الاعتكاف هذا مجمع عليه لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده ومعه. لكن قال الفقهاء أنه في رمضان آكد، يعني هو مستحب في كل وقت لكنه في رمضان آكد، وآكد رمضان العشر الأخير. الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان هو آكد ما يعتكف فيه من أيام رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثانية عنوانها عدم اشتراط الصوم فيه. قال المؤلف: ويصح بلا صوم. وعادة الشروط إذا لم تذكر فإنها لا تعتبر، لأن الأصل عدم الشرط إلا أن يذكر، لكن الفقهاء ينصون على عدم اعتبار بعض الشروط لاعتبارات معينة، منها وجود خلاف المؤلف رحمه الله يبين هنا أن الاعتكاف يصح بلا صوم، هذه مسألة خلافية، لكن هذا هو تقرير المذهب، الاعتكاف يصح بلا صوم. واستدلوا على ذلك بقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. حديث رواه البخاري. وجه الاستدلال: قالوا لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأن الليل ليس محلا للصيام كما هو معلوم. قال: ويلزماني بالنذر. هذه الفقرة هي تابعة لحكم الاعتكاف. متى يكون نحن قلنا أن الاعتكاف مستحب مسنون، متى يكون واجبا؟ بالنذر. وقوله ويلزمان، ضمير التثنية عائد على ماذا؟ نعم، الصوم والاعتكاف. وبناء على ذلك، فمن نذر أن يعتكف صائما لزمه الجمع بينهما، فيلزمه الاعتكاف ويلزمه أيضا الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. الفقرة التالية: الشرط كونه في مسجد. قال: ولا يصح إلا في مسجد. إذن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، فلا يصح للشخص أن يعتكف في بيته أو في كهف أو مغارة أو في مصلى لا يعد شرعا مسجدا أو ما أشبه. الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. استدل الفقهاء على ذلك بالآية، وهي قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل وصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غير المساجد لم يذكر ذلك، وهو قوله في المساجد، لأن المباشرة محرمة على المعتكف في المسجد وفي غيره، يعني ليس قوله في المساجد متعلق بالمباشرة. ولهذا لو أن المعتكف خرج لحاجة، هل يجوز أن يباشر خارج المسجد؟ إذن النهي عن المباشرة مطلق في المسجد وفي غير المسجد، إذن لا يتدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد أو في المساجد. المؤلف رحمه الله قال: يجمع فيه، يعني اشترط في المسجد شرطا، وهو أن يجمع فيه، ومعنى يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة، تقام فيه صلاة الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، يكفي أن تقام فيه صلاة الجماعة. وهذا يخرج المساجد التي لا تقام فيها الجماعة، يوجد مساجد مهجورة لا تزال تحمل اسم المسجد وحقيقة المسجد لكونها موقوفة على الصلاة، لكنها هجرت انتقال من حولها، فصارت لا تجمع فيها، لا يجمع فيها، لا تقام فيها صلاة الجماعة. هذه المساجد لا يصح الاعتكاف فيها إلا لمن استثنوا بعد ذلك. لماذا لا يصح الاعتكاف فيها؟ قالوا لأن الاعتكاف في غيره، يعني في غير المسجد الذي يجمع فيه، يفضي إما إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز عنه أو التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. يعني لو أجزنا الاعتكاف في مسجد مهجور لشخص ممن تلزمه الجماعة، فإما أن نقول له صل في هذا المسجد وحدك واترك الجماعة، وهذا ترك لواجب ولا يجوز يفعل سنة ويترك واجب. وإما أن نقول له اخرج في اليوم 5 مرات، وهذا يفضي إلى خروج كثير يمكن التحرز منه، يعني يعتكف في مسجد يجمع فيه. لكن المؤلف استثنى بناء على المأخذ الذي اشترط فيه في المسجد أن يكون يجمع فيه، قال إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. لماذا استثنى المرأة؟ نعم، لأنها لا تلزمها الجماعة. ولهذا الشيخ منصور في الروض أراد أن يعمم، بدل ما الحكم مقصور على المرأة وحدها، قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة، يعني جعل المرأة إيش؟ مثال. وأتى لنا بالضابط وهو من لا تلزمه الجماعة مثل المرأة، هؤلاء يجوز أن يعتكفوا في كل مسجد. ويدل على جواز اعتكافهم في كل مسجد عموم الآية، وأنتم عاكفون في المساجد يدخل فيه أي مسجد. الذين لا تلزمهم الجماعة غير المرأة مثل المعذور في ترك الجمعة والجماعة، مرت معنا باب ذكرنا فيه من يعذرون في ترك الجمعة والجماعة، ومن كان معذورا فلا بأس أن يعتكف، لأنه لن يفضي وجوده إلى خروج ولا إلى ترك واجب، لأنه لا تلزم أصلا الجماعة. استثنى بالنسبة للمرأة، قال إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني كل مسجد سواء تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة، لكنه استثنى مسجد بيتها. مسجد بيتها يقولون هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. بعض النساء يكون لها في البيت غرفة تتخذها موضعا لصلاتها، هذه تسمى مسجد البيت، تسمى مسجد البيت، لكن ليس لها من المسجد إلا الاسم. ولهذا عللوا قالوا لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة، هو يسمى مسجدا لأن مسجد يعني موضع سجود، لهذا الاعتبار يسمى مسجد موضع سجود موضع صلاة، لكنه ليس المسجد ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، يعني الحقيقة الشرعية للمسجد ولا في حكم المسجد، ولهذا يجوز أن تبقى فيه وهي حائض، ويجوز أن يبقى فيه الجنب، ولا يحرم فيه ما يحرم في المساجد، فهو ليس مسجدا لا حقيقة ولا حكما، فلا يصح الاعتكاف فيه. ومن خلال كلام المصنف رحمه الله يتبين أيضا مسألة، وهي صحة اعتكاف المرأة، لأنه استثنى المرأة من شرط كون المسجد يجمع فيه، فهذا يدل على أن اعتكاف المرأة صحيح، والاعتكاف لا يختص بالرجال فقط بل للنساء أن يعتكفن. وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا معه وبعده صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بشرط كونه في المسجد. الفقرة التالية: نذر الاعتكاف في مسجد معين. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه وعكسه بعكسه. هذه مسألة نذر الاعتكاف في مسجد معين. سبق وأنه تقرر أن الاعتكاف متى يلزم؟ بالنذر. قد يكون النذر مطلق وقد يكون في مسجد معين، يعني مقيد بمسجد معين. فلو قال لله علي أن أعتكف في جامع الحميضي اللي هو المسجد هذا، هل يتعين هذا المسجد؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة المراد بها المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى. فلو نذر أن يعتكف في غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه فيه، لا يلزمه، يعني لا يلزمه في المسجد الذي عينه. وبناء على ذلك الذي نذر أن يعتكف في هذا الجامع له أن يعتكف في أي جامع آخر. ولو نذر أن يعتكف في مسجد غير جامع له أن يعتكف في أي مسجد أو في أي جامع. لكن قالوا إذا نذر أن يعتكف في جامع لابد أن يعتكف في جامع ولو جامع آخر، أما الجامع الذي عينه لا يتعين. واستثنوا فقط المساجد الثلاثة. هذه المساجد الثلاثة مترتبة في الأفضلية، ولهذا المصنف رحمه الله قال: وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. ثم قال: وإن عين الأفضل يعني كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه يعني كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه. أولا نرجع لمسألتنا السابقة، المؤلف قرر أن الناذر إذا عين في نذره مسجدا غير المساجد الثلاثة لم يتعين. ما الدليل على ذلك؟ نعم تفضل. نعم أحسن. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الحديث متفق عليه. وجه الاستدلال: يقولون لو تعين غيرها بتعيينه لزم المضي إليه وشد الرحل إليه، وهذا ينافي الحديث. لو أن شخصا مثلا في القصيم قال لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير في الرياض، لو قلنا يتعين الجامع الكبير سنقع في النهي ولا لا؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، سيشد الرحل سيسافر. إذن المخرج من هذا نقول إن المسجد لا يتعين بالتعيين سوى المساجد الثلاثة لأنها مستثنات في الحديث، مستثنات في الحديث. لكن كما ذكرت قالوا إذا نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لأن الجامع فيه مزية وهي عدم الخروج لصلاة الجمعة، فهذه مزية متعلقة بحقيقة الاعتكاف وهي لزوم المسجد، فلا يلزمه في الجامع نفسه الذي عينه، لكن يلزمه في جامع مثله. أما بالنسبة للمساجد الثلاثة، المؤلف رحمه الله يقول وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. المؤلف ذكر ترتيبها في الأفضلية، وترتيبها في الأفضلية هذا لماذا ذكره المؤلف هنا في باب الاعتكاف؟ ليرتب عليه الحكم اللي بعده، وهو قضية أنه إن عين الأفضل منها يعني من الثلاثة لم يجوز فيما دونه، وعكسه بعكسه. فلو قال مثلا لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، هل يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي؟ لا. يجزئ أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. إذا عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. وعكسه بعكسه، يعني لو عين المفضول جاز أن يعتكف في الفاضل من هذه المساجد الثلاثة. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى مثلا أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. وقد ورد في هذا حديث رواه أحمد وأبو داود، حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله، قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فسأله فقال صلها هنا، فسأله يعني مرة ثالثة فقال شأنك إذن. وهذا حديث صحيح، وهو يدل على أن من نذر صلاة في المسجد الأقصى يحصل الوفاء بصلاتها في المسجد الحرام، فهو دليل على أن من نذر في المفضول جاز الوفاء في الفاضل. الفقرة التالية الزمن المعين له. قال ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، يعني من نذر اعتكافا زمنا معينا، مثال ذلك أن يقول لله علي أن أعتكف عشر ذي الحجة، أو لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا زمن معين يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني يدخل قبيل غروب الشمس من اليوم الذي قبله. الذي نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة، عشر الحجة تبدأ من واحد الحجة، ليلة واحد الحجة يعني ثلاثين ذي القعدة إذا كان الشهر تام، يدخل قبل غروب الشمس لكي تغرب عليه الشمس، تدخل عليه الليلة وهو في المعتكف، يعني قبيل، يعني هو المقصود أنه الليل كله يكون في المعتكف. وهكذا أيضا من أراد أو نذر أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، في يوم 20 الذي بغروب شمسه تكون ليلة 21 يدخل قبيل أذان المغرب، قبيل غروب الشمس. متى يخرج؟ قال: وخرج بعد آخره، يعني بعد غروب الشمس آخر يوم منه. إذا نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة، آخر عشر ذي الحجة ما هو؟ يوم العيد اللي هو العاشر، يخرج بعد غروب الشمس، لأن الليلة اللي بعدها ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر ليست من عشر ذي الحجة. وهكذا في رمضان الحكم نفسه، لكنهم ذكروا في رمضان على سبيل الاستحباب أنه يستحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، هذا استحبابا، ويخرج منه إلى المصلى. واستدلوا بأنه ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكنه كشيء يلزم بالنذر ما يلزم، هذا مسألة إيش؟ استحباب، ذكروه على وجه الاستحباب. الفقرة التالية: خروج المعتكف. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. من أعظم ما ينافي الاعتكاف الخروج من المعتكف، لأن حقيقة الاعتكاف كما مر معنا هي لزوم المسجد، فالخروج ينافي اللزوم. فما الخروج الجائز وما الخروج الممنوع؟ قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. ما لا بد له منه مثلوا له، قالوا مثل إتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، الأكل والشرب هذا لا بد له منه، إن وجد من يحضر له الأكل والشرب في معتكفه فلا يجوز له الخروج، وإن لم يوجد جاز له أن يخرج، لأن هذا من ما لا بد له منه. ومثل لذلك الخروج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، ومثل لذلك أيضا بالطهارة الواجبة، قولهم واجبة هذا يخرج غير الواجب، ولهذا قالوا أنه ما يخرج لتجديد وضوء، يعني إذا كان على طهارة وليس عنده حاجة، يعني ما هو محتاج يبول أو يتعوض، مجرد أنه سيجدد الوضوء يتوضأ على وضوء سابق، يقولون ما يخرج من المسجد، لأن هذه طهارة إيش؟ مستحبة ما هي واجبة. لكن إذا كان على طهارة محتاج للبول، هذا ما يقال أنه خرج لتجديد وضوء، خرج لقضاء حاجة وسيتوضأ، ووضوءه بعد ذلك ليس تجديدا. أيضا مما لا بد منه الخروج إلى الجمعة، خروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد ليس مسجدا جامعا فله أن يخرج لما لا بد له منه طبعا أو شرعا، مر معنا أمثلة على هذا وأمثلة على ذاك. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة استثنى من ذلك ما إذا تعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. مر معنا الجنائز أن شهود الجنازة يتضمن القيام بما يلزم لها من تغسيل وتكفين ونحو وصلاة، وقد مر معنا أن هذا من فروض الكفايات. فإذا كان هذا لم يتعين عليه، متى يكون متعينا؟ نعم، إذا علم أن غيره لم يعلم به، يعني مثلا شخص علم بوفاته المعتكف ويعلم أنه لا يعلم بوفاته غيره ولا يقوم بشهوده والواجب تجاهه غيره، يصير الفرض الكفائي الآن فرضا عينيا، فهذا يخرج ولو كان معتكفا، وهذا خروج لما لا بد منه شرعا، مثل صلاة الجمعة اللي مر معنا قبل شوي. أما إذا كان لم يتعين عليه، يعني هناك من يقوم به، فلا يخرج. قال إلا أن يشترطه، يعني إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة المريض أو شهود الجنازة. الشيخ منصور البغوتي طبعا المؤلف رحمه الله ذكر مثالين، الشيخ منصور أعطانا ضابط يضبط هذين المثالين وما يشبههما. قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وكذا كل قربة لم تتعين عليه. إذن نقول من أراد الخروج لقربة لم تتعين عليه فلا يجوز له أن يخرج إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، فيقول مثلا في ابتداء اعتكافه سأخرج مثلا إن مات قريبي فلان خرجت للصلاة عليه. إذا قال ذلك في ابتداء اعتكافه شرطا جاز له أن يخرج إن مات قريبه. فائدة هذا في الاعتكاف المسنون، طبعا في الاعتكاف المنذور الأمر واضح، الاعتكاف المنذور الأمر واضح، يعني لو نذر ولم يشترط فسيبطل اعتكافه وبالتالي يعيده. لكن في الاعتكاف المسنون فائدته أنه لا ينقطع الاعتكاف، فيذهب يشهد الجنازة ويرجع، ونقول إن اعتكافك لم ينقطع. مثلا حصل لك الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، بينما لو لم يشترط الاعتكاف لا يلزم بالشروط. لو واحد اعتكف العشر الأواخر بدون نذر الاعتكاف لا يلزم بالشروط، جلس خمس أيام ثم مات قريبه فخرج، لا بأس لا يخرج، لكن بطل اعتكافه. فإذا رجع ينوي اعتكاف جديد. لو أنه اشترط، فائدة الاشتراط أنه يصدق عليه أنه اعتكف العشر، بينما هذا انقطعت العشر بالفترة التي خرج فيها، هذا في الاعتكاف المسؤول. فهذه فائدة الاشتراط. ذكر الفقهاء أيضا أن الاشتراط يفيد فيما له منه بد، كما يفيد الخروج لقربة لم تتعين عليه، يفيد أيضا في الخروج في اشتراط الخروج لما له منه بد، ومثلوا لذلك بعشاء أو مبيت في بيته. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع النوم في المسجد، إما لوجود إزعاج مثلا أو كثرة معتكفين أو ما أشبه ذلك، فله أن يشترط أن يبيت في بيته. وفائدة ذلك أنه لا ينقطع اعتكافه. لكن طبعا ليس من اعتكف طول الوقت كمن اشترط، الأجر يتفاوت، لكن كشيء صحيح هو صحيح، إذا اشترط فاعتكافه صحيح، ونص الفقهاء على ذلك. قالوا لا الخروج لتجارة، لو أن التاجر اشترط في اعتكافه أنه يخرج للتجارة يصح هذا الشرط؟ لماذا؟ نعم، منافي لأصل الاعتكاف، منافي لأصل الاعتكاف، يعني الأشياء اللي ما له منه بد، يعني التي لا تنافي أصل الاعتكاف، وقد يكون فيها نوع من الرفق بالشخص، بل قد تكون أحيانا إعانة، مثل الشخص اللي يقول أنا ما أقدر أنوم، إذا نام في بيته ينشط للقيام وللصلاة أكثر مما إذا نام في المسجد. لكن هذا يقول أشترط أني أطلع أتاجر أبيع واشتري وتكسب، هذا ينافي الاعتكاف، ما في مصلحة للاعتكاف. ولهذا هذا ما لا يصح لا بشرط ولا بدون شرط. ولهذا يمكن إجمال يعني أقسام الخروج، القسم الأول الخروج لما لا بد له منه مرة أمثلته، هذا جائز بلا شرط. القسم الثاني الخروج لقربة لم تتعين عليه، وهذا قلنا لا يجوز إلا بشرط. القسم الثالث خروج لما له منه بد، ومثلنا له قبل قليل، وأيضا هذا لا يجوز إلا بشرط. القسم الرابع خروج لمناف للاعتكاف كالتجارة، وهذا لا يجوز بشرط ولا بدون شرط. صارت أقسام الخروج عندنا أربعة. نعم. قال وإن وطئ في فرج، هذا نضع عنوان نقول فساده بالوطء، فساده بالوطء. قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، إذا وطئ المعتكف في فرج فإن هذا يفسد اعتكافه سواء كان في المسجد أو خارج في المسجد. وألحق الفقهاء بذلك الإنزال بالمباشرة دون الفرج، إذا باشر دون الفرج فأنزل، قالوا أيضا هذا يبطل الاعتكاف. والمباشرة عموما لشهوة محرمة، مباشرة عموما لشهوة محرمة لعموم الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن ذكر الفقهاء أن المفسد هو الجماع أو ما يلحق بالجماع وهو المباشرة مع وجود الإنسان. قال يستحب اشتغاله بالقرب، هذا ما يستحب للمعتكف. مقصد الاعتكاف كما تقدم في تعريفه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. يستحب اشتغال المعتكف بالقرب، قال الفقهاء من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. فهذه القرب التي فيها خصوصية، فيها خلوة بذكر، هذه لها شأن ومزية في الاعتكاف، فينبغي أو يستحب اشتغاله بها. قال واجتناب ما لا يعنيه، قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا كان هذا من حسن إسلام المرء عموما في الاعتكاف وفي غيره، إنه في الاعتكاف آكد. قالوا وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع صفية، لكن لا يكثر من ذلك، بل يكون بقدر ويتفرغ في جل أوقاته للصلاة والقراءة والذكر.